محكمة العدل السماوية حكمت على عصياني خاين أنا خاين كسرت الوصية لكن يسوع نجاني العدل على كمان صوت وقال مين هيوفي الدين العدل على كمان صوت وقال مين هيوفي الدين ما يوفي عار الخطي ما يوفي عار الخطية لا ولا حتى ورق الدين ما يوفي عار الخطية لا ولا حتى ورق الدين محكمة العدل السماوية حكمت على عصياني خاين كسرت الوصية لكن شكرا ليسوع اللي نجاني